شيخ. نعم يا شيخ، حالة السجود في حالة زحمة، اي كيف السجود يا شيخ؟ السجود اي نعم، كما في مكان للسجود يضم نفسه شوي، يضم نفسه بعد أن كان يمتد ويفرج بين يديه يضم نفسه. إذا كما في مكان يا شيخ ذا الحرب، الحرب والحرب يكون ما يمكن حتى هذا. طيب إذا كان لا يمكن فقيل إنه يسجد على ظهر من كان أمامه، عرفت؟ وقيل إنه يومي بالسجود جالسا وبالركوع قائما، وقيل ينتظر حتى يقوم الناس من السجود ثم يسجد ويتابع. أما السجود على الظهر فقد وردت به آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا يحمل على قوم يعرفون الحكم الشرعي ولا ينكرون أن يسجد أحد على ظهوره. أما في وقتنا الحاضر فأعتقد أنك لو سجدت على ظهر إنسان لشوشت عليه كثيرا أو نفضك بقوة. ثم لو قلنا بهذا وجاء وصار فيه صف آخر ثالث يسجد على ظهر من؟ على ظهر صاحب، ثم يترادف الناس، وهذه وإن كانت الصورة غير ممكنة لكن نرى أن القول بالسجود على ظهر الإنسان في وقتنا الحاضر فيه تشويش. فإما أن نقول أومي بالركوع، مع أن الركوع فيما يبدو لا يتعذر لأنه يمكن يركع ولو كان قريبا من صاحب. وأما في السجود فاجلس وأومي بالسجود جالسا، فهذا أحسن من كونك تنتظر حتى يقوم الناس فتفوتك المتابعة، وربما يكون الإمام في الركعة التي تلي ركعتك سريع القراءة، فإذا قرأ الفاتحة ربما يركع قبل أن تتم الفاتحة فيحصل تخلف كثير. فأقرب الأقوال عندي أن الإنسان إذا وصل للسجود جلس وأومى، والمسألة ليس فيها قول عن معصوم، لو كان فيها قول عن معصوم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا على العين والرأس ونفعل ما قال. نعم.